القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الحب والتفاؤل وتقبل كل شيء. فالحياة مراحل مختلفة نمر بها، فلكل مرحلة عمرية جمالها: الطفولة، المراهقة، النضوج، مرحلة الكبر. فلنستمتع بكل مرحلة. الجمال يكمن في جمال الروح. كل الصحة والعافية والبركة لكل أسرة مصرية. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، ونبدأ معا وأولى هذه الفقرات وكلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة فادية عبد الجواد. صباح الخير، صباح الأمل. أحب أتكلم النهاردة عن قضية مهمة لكل بيت مصري، وهي قضية السمع، سواء ضعف سمع أو صمم وفقدان كامل للسمع. حاليا تم تفعيل مبادرة المسح السمعي للمواليد الجدد لاكتشاف أي ضعف في السمع في الشهور الأولى من عمر الطفل. طبعا في حالة اكتشاف صمام أو ضعف سمع للطفل بتكون الصدمة كبيرة للأم والأب. وأحب أطمن الأهالي إن المشكلة ليها حل، وحل جذري وفعال بيعيد السمع للطفل بالكامل، وهي عملية زرع القوقعة. عملية زرع القوقعة عملية مكلفة جدا، والدولة مشكورة بتقدم الزرع للأطفال. وبالنسبة للمبادرة الجديدة، كل الأطفال اللي سيتم اكتشاف ضعف سمعهم ستتم متابعتهم وزرع القوقعة في خلال العام الأول من عمر الطفل، وهي أفضل فترة يتم فيها الزرع حسب البروتوكول العالمي، وتحقق أفضل نتائج. أنا حابة أطمن كل أم مصرية إن الموضوع مش صعب ولا مستحيل. بإذن الله طفلك هيكون بخير وهيسمع وهيتكلم، لكن لازم الأسرة تتمتع بوعي كافي وتكون ملمة المام كافي بكل ما يتعلق بعملية القوقعة، سواء ما قبل الزرع أو الزرع نفسه أو ما بعد الزرع، لأن القوقعة مشوار بيستمر طول مدى عمر الطفل وحتى وفاته. دكتورة فادية عبد الجواد علي سالم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، ورئيس مجلس إدارة جمعية السمع صوت الحياة، وأول طبيبة صماء في العالم لمدة 33 عاما قبل زرع أول قوقعة. عزيزتي المستمعة، وتعالوا معا لنتابع أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. على رأي أشرف يا أميمة، حال الأسرة لو انصلح حال المجتمع كله هيتصلح. الله يبارك له أشرف، هو ده. وقال يا أميمة لعب لعبة بايخة قوي، متهيألي كده أنه بيثبت وجوده، يعني بيعلي شخصيته يعني. بالعكس، هو كده بيخسر كتير قوي. أساس المشاكل بتاعتهم إيه يا أحمد؟ ما تعرفش؟ وائل يا حبيبتي بقى ابن المرحوم شريف وأخو حمادة من الأب اللي هو شريف. ومحاسن مرزوق تبقى له إيه؟ مرات أبوه اللي مربيه مع حمادة ابنها هي وشريف، وكانت أم مش مرات أب. تمام. ونعمة بقى تبقى بنت أم علي. أيوة، المربية اللي كانت مع عائلة مرزوق كانت في منتهى الإخلاص. على فكرة هي اللي ربتنا وربت كل ولاد العيلة. أنا عارفة، وبقت كأنها واحدة من عيلة مرزوق. عشان كده العيلة جوزت نعمة الوائل، ومع ذلك نعمة فضلت زمن طويل قوي تحس بعودة الدنيا. غلطانة، دي من صميم العيلة، وتعلمت وخدت دكتوراه وبقت أستاذة قد الدنيا في الجامعة. وده بقى جايز اللي خلاها تتعالى شوية على وائل، يعني بتعوض اللي كان. لا يا نعمة يا قمر، لا لا لا، فين ابتسامتك الحلوة؟ اسيبيني وحياتك يا مسرات. اسيبك ازاي وانتي بالشكل ده؟ انا كويسة. على فكرة بقى، احنا كلنا زعلانين من وائل. يعمل اللي يعمله، ابو دنيا قال ان ما كانش يتعدل مش هيسكت له. مش هو عاوز كل واحد يبقى في حاله؟ خلاص يطلقني. ما تقوليش الكلمة دي تانية يا دكتورة. انا عملت خاطر للعيلة وما رفعتش لغاية دلوقتي دعوة خلع، وهو مصمم يطفش على شرم الشيخ. ما تفكري تروحي معاه يعني. انت بتقولي ايه يا مسرات؟ لا لا لا، ما قلتش حاجة. خلاص خلاص، اللي تشوفيه كويس اعمليه. ايوة يا أميمة اتفضلي. ها قولي وانا هسمعك. هو يعني وائل بيجي البيت كل يوم بعد نص الليل، ينام ويخرج الصبح بدري. يعني ايه ما بتتكلموش خالص؟ لا، ما هو كل واحد في حاله زي ما هو عاوز. غريبة، وهي دي تبقى عيشة؟ نصيبي كده. لكن لا، مش الدكتورة نعمة اللي تعمل معها كده. بصي بقى، احمد واشرف النهاردة هيقعدوا معاه، ويا رب يا رب تكون جلسة كده حاسمة بإذن الله. شاي بالنعناع يا أميمة؟ لا، شاربة يا أحمد. نقول مبروك. على إيه يا أميمة؟ وائل عزمنا كلنا الليلة دي على العشاء. طب وأنا مالي؟ إيه ده، وأنت مالك إزاي؟ ما أنت المضيفة. بأمارة إيه؟ وائل نعمة هانم زمان ورايح لك البيت. قومي يا نعمة بقى عشان يلاقيكي في البيت. على فكرة هو أجل نقل نشاطه لشرم الشيخ لأجل غير مسمى، وعد أشرف وأحمد بكده. وحياخد رأيك يا ست في كل حاجة، واللي انت هتقوليه حياخد بيه. ده من امتى بقى ان شاء الله؟ من النهاردة. قومي بقى، قومي روحي واستنيه بقى في البيت. لازم يكون بوفيه مفتوح، احنا كلنا جايين العشاء. وعلى فكرة لازم يكون العشاء بوفيه مفتوح. آن الأوان. عزيزتي المستمعة، حب الذات مطلوب، وأيضا حب الآخرين. منى خليل وآن الأوان. ونلتقي وآن الأوان مع دكتورة نداء الحديدي، خبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. صباح الخير. مسهلا دكتورة. آن الأوان، المعرفة بسر من أسرار السعادة، وهنا نتحدث عن الحب، حبنا لأولادنا، حبنا لأنفسنا، حبنا للآخرين. والمقصود هنا بالحب التقدير، حب الذات. التقدير ده هو حب الذات. حب الذات غير الأنانية. لا، ما أنا لسه هقول. جمال الشخص بيدوم بجمال شخصيته. مش جمال الشخص بجمال المظهر. جمال شخصيته ده بيبان من حب الذات، التقدير الذاتي لإيجابياتي وسلبياتي. إن أنا بقى عارفة أنا عندي إيه أقدر أستخدمه وعيش بيه ونميه عشان أنا بحب نفسي. ده محتاجة إن إحنا نشتغل كتير على هذا الموضوع. محتاجة إن أنا فعلا أقعد مع نفسي كده وأعمل كشف حساب لأخطائي، لسلبياتي، لإيجابياتي. بالضبط. بيقولك ما لم تقدره نفسك لا يقدره الآخرون. يعني طول ما انا ما بقدرش نفسي أنا عمر الناس ما هتحترمني ولا تقدرني، أنا لازم أحترم نفسي، أحترم مواهبي، قدراتي، مكسبي في الحياة، أنا ذكائي، أحترم قدراتي في ذكائي ده قد إيه، كبير صغير، أتعامل من خلاله. عندما أكتشف هذا الذكاء، عندما أكتشف هذه الموهبة. بصي يا أستاذة منى، التقدير الذاتي ده عامل مكتسب وليس موروث. ده العلماء أثبتوا هذا. أيوه. إن أنا عشان أقدر نفسي وأتعامل من خلاله، أتعامل ده من خلال مكسبي في الحياة. أنا بعرف أطبخ كويس قوي للست البسيطة اللي قاعدة في البيت، أكتشف نفسي فيها وأثبت نفسي عشان أنا بحاول إن أنا أقول أنا هو أنا موجودة، هم هيقدروني وقت ما يأكلوا حاجة كويس، وقت ما هعمل لنفسي طبق لوحدي أنا بأكله مش بواكي بواقي أولادي، أنا بقدر نفسي، وقت ما هقف أنا قدام المراية أشوف نفسي بجمالها واكتشف لنفسي وسرح شعري بالطريقة اللي تعجبني، واكتشف نفسي وأنا بمشي في الشارع لمجرد أن أنا عايزة أمشي علشان أنا بحب المشي، ده تقدير لذاتي. تقدير لذاتي أن أنا مش بعلف مناصب إدارية بس، تقدير لذاتي لست البيت اللي قاعدة في البيت اللي ما بتشتغلش، تقدير الذات ده للولد الصغير اللي موجود اللي قادر بيحب لعبة العربية وما بحبش لعبة القطر. كل ده تقدير للذات، ان انا اقدر انمي ذاتي وانمي شخصيتي بكتابة اقراه، بتمرين اتمرنه كده انا بحب نفسي، بحب نفسي. والانسان اللي فعلا بيقدر نفسه زي ما حضرتك قلتي غيره هيقدره اكيد، والتقدير على فكرة مطلوب خصوصا بين الزوجين. أيوة. هي دي بقى النقطة اللي احنا بنقول عليها، التقدير ده تقدير بين الزوجين هو اللي بيخلق أسرة سعيدة. لأن الزوج اللي بيحترم على فكرة احنا بنبتدي هون نقول السر، سر أسرار السعادة الزوجية. أنا عايز أقولك على حاجة، احنا بنبدأ بالزوجين الأول، إن أنا أحترم نفسي وأنا بختار زوجي. بمعنى إيه؟ إن أنا أحط حاجات كده أنا محتاجاها تكمل حياتي، معايير معينة بالضبط كده. أنا مش هتجوز عشان خاطر إن أنا عايز أجيب عربية ولا شقة وإن أنا بعد عن أبويا وعن أمي، لا، أنا هتجوز علشان أنا عايز أعيش وأبني بيت وأجيب أولاد وتبقى حياتي مستقلة وأبقى أنا صاحبة كيان. هتجوز عشان أجيب أولاد أحبهم عشان أنا بحب الولاد دولت، مش أحبهم عشان هم المفروض إن أنا أتجوز عشان أخلف، لا، أنا بتجوز عشان أبقى عندي البيبي اللي أشيله اللي أحضنه اللي أحس بحنانه وأحسه بحبه ليا. أنا بختار الزوج اللي هيديني تبادل الحب بيني وبينه. أنا أول حاجة لازم أقول إن أنا أختار الحب. الحب ده مش شرط إن يبقى فيه حب عاطفي اللي إحنا بنتكلم عليه، بس يبقى فيه توافق بين الزوجين. يعني في الآخر نقدر نقول الحب لازم يكون حب غير مشروط، حب مش مرتبط بحاجة أنا عايزاها من الراجل، حب مش مرتبط بعربية، حب مش مرتبط بشقة، حب مش مرتبط بالهروب من البيت، الحب عشان أبني أسرة. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير. العزومة النهاردة معمولة وعندي فيها رجال وسيدات وعندي فيها أجانب ومصريين. أول قاعدة أحب أفكركم بيها إنه المضيفة تبقى لابسة زي بسيط نسبيا، ما تبقاش يعني متأنقة زيادة عن اللزوم في الدعوات العادية. ليه؟ عشان تدي الفرصة للمدعوين والستات المدعوات إن هم يتأنقوا، ويبقى كل واحدة لابسة حسب المناسبة. يعني ما تكون دعوة مثلا غدا، اللبس اللي هلبسه هيبقى أبسط كتير قوي من دعوة العشاء. الأكسسوار والعقاد والحلي أراعي إن هي أيضا تكون خفيفة، لأن الغدا بيبقى وقت الظهر والأكل نفسه بيكون نوعية أخف من الأكل اللي بيتقدم في دعوة العشاء. يبقى الملبس المضيفة بتلبس أخف، ما بتلبسش تيار عند استضافة الآخرين، لأن التيار ده بلبسه وأنا خارجة أنا الضيفة، إنما ممكن ألبس جيب وبلوزة عليها جاكيت خفيف، بنطلون وعليه بلوزة، فستان لطيف جدا، ودايما يكون عندي اللون البيج، الألوان المحايدة، الفتحة للدعوات الصباحية، الغمقة للحفلات المسائية. ده كلام بصفة عامة. عند استقبال المدعوين بقى طبعا إذا كانوا كتير وإذا كانت حفلة رسمية بنقف على باب حجرة الصالون أنا وزوجي عشان نستقبل المدعوين، وما نطولش في الكلام قوي. ليه؟ علشان بيبقى فيه لسه اللي عايزين يدخلوا ما يوقفوش طابور يستنوا. لكن لو دعوة بين الأصدقاء بتبقى حلوة، يعني خلاص اللي بتخش بتقدم نفسها للآخرين، الصغيرة تقف للكبيرة، الرجل يقف للسيدة. إذا كانوا اللي قاعدين كلهم دخلوا الصالون وإحنا لسه داخلين متأخر، بقدم نفسي لأنه المضيفة لسه واقفة على الباب بتستقبل الآخرين، يبقى أنا أدخل أقدم نفسي، ما أدخلش في الحديث بين اتنين بيتكلموا وأروح مدخلة في وسطهم عشان أقدم نفسي، ولكن أشوف مين الأول حد في وشي. إذا كان الناس واقفة لأنه ده مسحة في الاستقبال، بشوف اللي واقفين ما بيتكلموش لسه واقفين لوحدهم، أروح أتقدم منهم وأقدم نفسي. دي بتبقى حلوة ومحببة قوي وبتبقى محل تقدير من الآخرين. بنقعد إزاي بقى على مائدة الغداء أو العشاء؟ عموما في الرسميات بنراعي أنه اللي بيبقى راجل وسيدة راجل وسيدة. قاعدة عامة أخرى أنه الستات ما يقعدوش جنب بعض والرجال جنب بعض، دي نقطة مهمة قوي. طبعا ترتيب الجلوس ده بيبقى بروتوكول أكتر منه اتيكيت، وده بيبقى لهم مختصين بقى، لأن طبعا المضيف اللي هو رب الأسرة بيبقى على يمينه زوجة أكبر الضيوف مقاما، وعلى يساره زوجة نمرة اتنين، والسيدة صاحبة البيت بيبقى على يمينها أكبر المدعوين مقاما وعلى يسارها نمرة اتنين. يجي بعدهم بقى الرجل بيبقى بعده سيدة، وكله حسب ترتيب السن أو المقامات حسب مكانة الدعوة رسمية أو غير رسمية. ميرفت كوشك خبيرة الاتيكيت والبروتوكول، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. استشارة طبية. نتساءل جميعا ماذا عن التهاب الأعصاب الطرفية لمريض السكر؟ مزيد من المعلومات الطبية الصحيحة مع هالة سالم. الدكتور عاطف بسيوني رئيس أقسام السكر والغدد الصماء والرعاية المركزة بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، معاناة مريض السكر في فصل الشتاء والتهاب الأعصاب الطرفية. هو مش هنقول بقى التهاب الأعصاب الطرفية فقط، هو التهاب الأعصاب الطرفية والكسور في الدورة الدموية في الأطراف السفلية لمريض السكر، ودي عادة اللي بتأثر بصورة أكبر شوية في فصل الشتاء عن بقية السنة، لأن طبعا الجو السائع بيؤدي إلى انكماش وضيق في الأوعية الدموية بتاعة الأطراف السفلية، وبيكون نتيجة ذلك إن يحصل بعض الأعراض اللي ممكن ينسبها البعض إلى التهاب الأعصاب الطرفية، وتكون هي بسبب قصور الدورة الدموية. دكتور، هي من مضاعفات يعني مرض السكر؟ الاثنين من مضاعفات مرض السكر، التهاب الأعصاب وقصور الدورة الدموية، الاثنين بيحصلوا كمضاعفات لمرض السكر اللي بيفضل لفترة طويلة، خاصة لو كان السكر مش منتظم لفترة طويلة. بعد يعني فترة قد ايه تظهر هذه الأعراض يا دكتور؟ بعد الإصابة يعني. المفروض ان الحاجات دي بتظهر بعد 5 سنين من الإصابة بمرض السكر، بس دوت بفرض ان احنا عرفنا السكر ابتدى امتى. احنا عندنا في مصر هنا العيان ما يكتشفش ان عنده سكر غير بعد ما يكون عنده المرض من 6 لـ 8 سنين، وممكن عينين كتير بيجونا بالمضاعفات، مش بيجي بيسأل عن مرض السكر أو يكتشف السكر بالمصادفة يلاقي عنده مضاعفات لمرض السكر، نتيجة نتأخر لفترة طويلة قبل ما يكتشف المرض. يعني الأعراض بتكون إيه للمستمعين إذا كان يعني هذه الأعراض موجودة لديهم؟ يعني بالنسبة التهاب الأعصاب الطرفية، التهاب الأعصاب الطرفية بيحصل نوع من التنميل واللسع والحرقان، وممكن عين يوصف على انها موجات من الكهرباء او من السخونه، او يقول عين اكن ميه سخنه ضاقت عليك. ده بالنسبه للعيان اللي في المراحل الاولانيه. المراحل المتاخره النعمه الكبيره اللي عندنا اللي هي التنميل والالم والحرقان وكده بتروح، ويظن المريض انه هو قد شفي، وهو العكس، هو حالته سائد بدرجه كبيره جدا، لان نعمه الاحساس اللي في رجله راحت، وهي دي كانت اشاره المرور بتقول له خلي بالك انت داخل على خطر، انت مش حاسس ان رجلك ما فيهاش احساس، يبقى ماشي يدوس على مسمار، الجزمه دي على رجله مش حاسس بيها، حاطط رجله قدام الدفايه واتحرقت وهو مش حاسس بيها. لكن بيشوف تدهور الحاله اذا كان في اصابه بقى يعني حصلت، يبقى في مضاعفات لرجله، حصل فيها جرح، حصل فيها حرق، حصل فيها قدم سكري، حصل فيها قرحة، من غير ما يكون حاسس بيهم، يعرفهم بالايه، بالمصادفة. طبعا احنا مقلناش الاعراض الاخرى بتاعت قصور الدورة الدموية بتاعت الرجل، ان العيان الاعراض معظمها حجيله لما يبتدي يعمل مجهود، لما يبتدي يمشي يحصل نوع من الالم والكلمبات موجودة في الجزء السفلي من رجله اللي هو تحت الركبة، وقد تضطر المريض ساعات انه يقف عشان مش قادر يكمل من الالم اللي موجود في رجله. هنلاقي ان شكل الرجل بتاعته اختلفت، الشعر اللي في رجله وقع، شكل الضفر بقى مش الضفر الشفاف اللي احنا عارفينه، العضلات بتاعت رجله انكمشت، حجم رجله نفسها انكمشت، الاوتار بتاعت رجله حجمها صغر وبقت ظاهره لان مفيش دهون تحت الجلد، الى جانب ان رجله هتبقى ساقعه باستمرار، رجله هتبقى ساقعه. العيان ده في المرحله الاولانيه. المرحله المتاخره بعد كده ممكن يجي له الالم دوت في حاله الراحه وهو قاعد، وممكن يصحيه من النوم الالم الموجود. احنا عارفين اما الواحد بيدلدل رجله اندفاع الدم بيبقى اقوى بالجاذبيه الارضيه للاطراف. لما بينام في السرير اما بيرفع رجله ما بقاش في الجاذبيه الارضيه دي، فاندفاع الدم للاطراف وخاصه في الاجزاء الاخيره من الاطراف بيقل، فيبتدي الالم يصحي العيان من النوم، والعيان يضطر يقوم ويمشي شويه على رجله عشان الالم دوت يروح. فممكن يحصل نوع من الغلط ان العيان اللي عنده قصور في الدوره الدمويه يشخص على انه عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه والعكس صحيح. دكتور، هل هناك علاج لهذا المرض يا دكتور، ولا بتكون المسكنات هي الطريق للعلاج؟ هو طبعا العلاج نمره واحد ونمرة 9 ونمرة 10 ونمرة 1000 الوقايه. انا لو نمره واحد وقيت نفسي من مرض السكر يبقى انا برافو عليا، ده انا كويس قوي قوي قوي. طب جالي السكر، يبقى لو وقيت نفسي من مضاعفات السكر خاصه المضاعفات اللي هي بتيجي مع الوقت اللي هو التهاب الاعصاب الطرفي، التهاب الكلى، التهاب الشوكيه بتاعه العين، الحاجات دي لو انا ظبطت السكر بتاعي واتبعت نصائح الاطباء والحاجات البسيطه اللي الارشادات بنقولها للعيان، ممكن انها توفر 85% من مضاعفات المريض. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. تعانقت يدانا فشعرت بأني ملكا للدنيا متوجا عليها، نظرت إلى عينيها ففاضت حبا وروتني من حبا لديها، روتني بدموع سالت على وجنتيها سالت بغير حساب، لم تكن دموعا تلك التي سالت بل كانت لؤلؤا ينساب، أحببت دموع. دموع إيه بس يا شاعر، احنا عايزين نبسط الناس يا عم عمرو، مش ننكد عليهم. ده شعر رومانسي، ده رسالة للمشاعر يا عم. يا عم انا حمدي تركاتك يا عم، ما بغنيش انا رومانسي، انا ملك المهرجانات، الكلام بتاعك ده يغنيها اني شاكر مش حمدي تركاتك. يعني الكلام ده ما عجبكش يا حمدي؟ انا ما فهمتوش اصلا، الواد سيد سوكا كتب لي كلام تقولش عبد الرحمن القناوي. مين سيد سوكا؟ بتشبهه بالأستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ تعال تعال اسمع بس يا جوز أختي واحكم بنفسك. أنا بقولك طالع على السلم أجري وحبيبي بيجري ورايا، واخد بالك؟ نزل على السلم أجري وإيديه مش سايبة قفايا، شايف المعاني؟ اكتب لي بقى حاجة زي دي وليك عليا بقى والصحاب، أنزلها في الألبوم اللي جاي. يا سلام، ماشي، ربنا يوفقكم. عن إذنك. معلش اخويا، شوف له اي سبوبه يشتغل معاك فيها. يا عدوله يا اختي، ده جوزك بيقول لي غني رومانسي. انا حمدي تكاتك يغني رومانسي؟ دي كانت مستقيتي ضاع. معلش يا اخويا، شوف له اي شغلانه، احنا من كحه تراب ومرتبه ما بيكفيناش لاخر الشهر. انا ما اعرفش ابوكي وافق ازاي على جوازك من واحد زي ده. عشان عنده شقه تمليك، والمصيبه بيقول لي لما نخلف هندخل ولادنا مدارس لغات. ربنا يعافينا عدوله. بص يا اختي، عشان نعم خاطرك انت بس خليه يمسك لي الحسابات. طيب الحمد، وحدي له 2000 لحلوف. والله والله كل ده عشان خاطري. تسلم لي يا اخويا تسلم لي، بس عشان خاطري خليهم 3. أنا مش محاسب يا عدولة، أنت ليه مش قادرة تفهميني؟ أفهم إيه يا حبيبي؟ أفهم إيه؟ حد النعمة تجيله لغاية عنده ويقول لها لأ مش عايز؟ يا أخي حرام عليك، حرام عليك، بلاش افترى. افترى إيه بس يا عدولة؟ أنا خريج آداب، أشتغل محاسب إزاي؟ أنا مفهمش في الحسابات. تفهم ما تفهمش، هتشتغل مع أخويا يعني هتشتغل مع أخويا. خلينا نعرف نعيش زي البني آدمين بقى يا أخي. وانتي ناقصك ايه بس يا عدولة؟ ناقصني ايه؟ قول مش ناقصني ايه؟ هو لولا مساعدة اخويا كنا عرفنا نعيش؟ ما يصحش الكلام ده يا عدولة. امال ايه هو اللي صح؟ اننا نفضل 4 سنين من غير خلفة عشان لسه ظروفك مش قد كده؟ بكرة، بكرة ان شاء الله هنزل اول ديوان من اشعاري والظروف هتتحسن باذن الله. اشعار؟ اشعار ايه يا ابو اشعار؟ هو في حد بيسمع الهبل اللي بتقوله ده؟ بكرة ان شاء الله تشوفي يا عدول. بقولك ايه، بكرة هتنزل تشتغل مع اخويا، وإلا وديني وأيماني مش هيحصل لك كويس. تعالى تعالى خد نفسك يا عمر، واهدى شوية وفهمني ايه اللي حصل. افهمك ايه بس يا فاتن؟ الهانم غيرت الكالون ومش عايزة تدخلني الشقة. عدول عملت كده؟ طب ليه؟ ده انتوا واخدين بعض على حب. حب؟ حب ايه؟ دي كانت بتخدعني علشان اكتب الشقة باسمها، ودلوقتي طالبة مني الطلاق. طلاق؟ اعوذ بالله. اسمعني بس، اقعد معايا كام يوم لغاية ما النفوس تهدى، وبعدين خلاص الموضوع خلص. اخدت غرضها وهددتني هي واخوها بالطلاق، يا هيوريني الويل. والعمل يا اخويا هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه، وممكن ارجع شقتي اللي اتنزلت لها عنها ازاي، ولا ضاعت خلاص. ياريت حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، مع مستشارك قانوني. سمعنا النهارده الزوجه اللي ضحكت او غشت زوجها وخلته كتب لها الشقه او تنازل عنها، دلوقتي هو يعمل ايه؟ العقد التنازل ده شكله ايه؟ هل هو عقد تنازل يعني مكتوب فيه باع واسقط وتنازل؟ لو كان مكتوب فيه باع واسقط وتنازل فالموضوع منتهي، لكن لو كانت هبة يقدر انه يرجع في الهبة. مصطلحات لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. في حالة ان هي بتهدده بالطلاق، هنا يقول لها انا مش هطلق الا لما ترجعي لي شقتي وحق اللي خدتيه، وما يطلقهاش الا لما يثبت الاول ان هذا التنازل او الهبة او الطريقة اللي تم ان هو نقل لها الملكية ليه بأي شكل من الأشكال بسبب الزوجية، يعني هو تنازل ليها بسبب العلاقة الزوجية. لما يقدر يثبت كده ويقدر انه يفسخه في الحالة دي، لا ما يطلقهاش الى ان يثبت الاول حقه في الشقة، وبعد كده يقدر يقرر انه هو يطلقها، او لو هي مش عايزة تقدر انها تقيم عليه دعوة خلع. في الحالة دي هو يقدر يثبت بيها برضو ان كانت أساسا لما تنازل لها أو عمل لها عقد هبة بأي شكل من الأشكال إنها كانت بسبب الزوجية. وهنا بتختلف جدا إنه ياخد حقه الأول وبعدين يفكر ينهي العلاقة إزاي. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.